بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 88 من قصة الخلافة الراشدة وهي الحلقة السابعة في قصة فتح مصر، وفيها نستكمل ما ذكرناه في الحلقة الماضية عن المصادر التي تكلمت عن فتح مصر. احنا قلنا في الحلقة الماضية كتاب مهم جدا جدا، احفظوا اسم هذا الكتاب واحفظوا اسم المؤلف بتاعه. كتاب اسمه فتوح مصر وأخبارها، والمؤلف عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم الشهير بابن عبد الحكم، وده اعظم كتاب كتب عن تاريخ فتح مصر، واهم كتاب واول كتاب كتب عن هذا التاريخ. وكل من جاء من بعده من العلماء المؤرخين الذين كتبوا عن فتح مصر رجعوا الى هذا الكتاب. الحلقة الماضية اتكلمنا على تحليل هذا الكتاب. انا جبت الكتاب ورجعته من اوله لاخره كل الكتاب، وحللت الروايات التي جاءت فيه لأستوثق من السند، سند الروايات. هو الحمد لله الكتاب مسند كله، يعني كل الروايات اللي فيه ذكر فيها السند، سند الرواية سمع من مين، واللي سمع منه ده سمع من مين، وهكذا. وقلنا ان هو سمع من 16 راوي، وذكرنا اسماء بعض هؤلاء الرواة الكبار له، وقلنا ان هؤلاء 16 راوي الحمد لله ما فيش ولا واحد منهم متهم بالكذب او بالوضع. الستاشر دولت سمعوا من ثلاثة. مرة اللي فاتت تكلمنا على الليث بن سعد أحد الثلاثة اللي سمع منهم الستاشر، اللي هو الجيل اللي يسبق الجيل بتاع عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم. وليث بن سعد غني عن التعريف، وذكرنا عنه يعني كلمات في الحلقة الماضية، وهو راوي 113 رواية في كتاب عبد الله ابن عبد الحكم. حتى الروايات اللي هي الليث بن سعد لم يصل بها إلى أصلها، يعني السند مش متصل من عند الليث بن سعد لحد القصة. الليث بن سعد توفي سنة 175 هجرية، والفتح الإسلامي كان في سنة 20 هجرية، يعني بين الليث بن سعد والفتح الإسلامي يعني 150 سنة أو 155 سنة، فترة طويلة. لكن إذا قال الليث ابن سعد أمرا فلابد أن يحترم ويعتبر، وخاصة إذا كان هذا الأمر في تاريخ مصر اللي هو عايش فيها وعارف الرواة بتوعها وعارف الناس، وخاصة أيضا أن الليث ابن سعد نقل عن أسماء معينة، يعني هنتكلم على بعضها في ذلك الوقت. والليث ابن سعد من الكبار العلماء، مش بس مجرد ناقل للرواية ولا مجرد محدث للأحاديث النبوية والروايات التاريخية، لكنه فقيه، وفقيه كبير جدا جدا. ويعني أحب أن أقول لكم برضو، كلمت أنا عنه شوية في الحلقة الماضية رجعوا لها، لكن أن أقول لكم كلمة الشافعي. والشافعي معاصر، يعني شافعي من الجيل، والليث بن سعد بالنسبة له أستاذ، يعني هو الليث بن سعد يعتبر من أساتذة الشافعي، أكبر منه من جيل مالك، الإمام مالك اللي هو أستاذ الشافعي. فبيقول الشافعي يقول في حق الليث: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. يعني أصحاب مالك نشروا علم مالك، تفرعوا فيه وشرحوا فيه ونقلوا عنه، فانتشر علم مالك رحمه الله، وخاصة في مصر وشمال إفريقيا والأندلس. لكن الليث بن سعد ما كانش عنده من الأصحاب ما يقوم به، فلم ينتشر علمه كعلم الإمام مالك، وإن كان الاثنين في مسافة أو في يعني قدر متوازي، بل يرفع الشافعي الليث فوق الإمام مالك في الفقه، فيقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. ده الليث بن سعد. الستاشر واحد الرواء لابن عبد الحكم رووا كمان عن مين؟ عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب من كبار أيضا العلماء، ومن أوثق الناس، وكما يقول الذهبي من بحور العلم. يعني عبد الله بن وهب هذا من بحور العلم، هو متوفي سنة 197 هجرية، من في القرن الثاني، آخر مات آخر القرن الثاني الهجري، ومن الناس اللي درسوا للستاشر واحد اللي رووا لعبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر وأخبارها. عبد الله ابن وهب بيقول عنه الذهبي: كيف لا يكون من بحور العلم وقد ضم إلى علمه علم أربعة. مين الأربعة اللي ذكرهم اللي هو بسببه صار عبد الله ابن وهب من بحور العلم؟ علم الإمام مالك، وعلم الإمام الليث، وعلم يحيى ابن أيوب وعلم عمرو بن الحارث. والأربعة دولت أسماء الناس اللي درسها في الشريعة وفي العلوم يعرفوا أنهم أسماء في غاية الثقل، يعني ما ينفعش من إباش حافظين الأسماء ديت. إمام مالك طبعا يعني قمة من قمم العلم المعدودة في التاريخ الإسلامي، والإمام الليث بن سعد لسه كنا بنتكلم عليه من شوية، والإمام يحيى ابن أيوب من كبار علماء مصر ومن الثقات ومن بحور العلم أيضا في مصر، وهو ميت سنة 168 هجرية، يعني هو يسبق الإمام الليث بن سعد، ميت قبله بحوالي 7 سنوات. وعمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث رحمه الله ده بيقولوا عليه يعني ما كانش من أفضل فهو أفضل العلماء المصريين في القرن الثاني الهجري، لدرجة إن, إن, إن, إن الذهبي بيقول على الليث بن سعد، الليث بن سعد أعلم أهل مصر إذا أخرجنا عمرو بن الحارث، يعني هو بيخرج إن عمرو بن الحارث أعلى كمان فقها من الليث بن سعد. فالحقيقة يعني الأربعة دولت علمهم ضموا عبد الله بن وهب، تعلم على ايدين الاربعه دولت. وخلي بالك الاربعه دولت، الامام الليث مصري، ويحيى ابن ايوب مصري، وعمر بن الحارث مصري، فالثلاثه خبراء بارض مصر وبتاريخ مصر. عمر بن الحارث ليه 13 روايه في كتاب ابن عبد الحكم، ويحيى ابن ايوب ليه 20 روايه في نفس الكتاب، والإمام مالك ليه 10 روايات، والليث أكترهم ليه 113 رواية. أنا بقول لك كده عشان تبقى عارف أن الأسماء التي ترددت في الكتاب وكثرت هي أسماء عملاقة، أسماء من بحور العلم. فلما أخذ رواية قالها الليث بن سعد أو قالها عمرو بن الحارث أو قالها يحيى بن أيوب عن قصة حصلت لعمرو بن العاص أو للزبير بن العوام أو لغير ذلك من الفاتحين، مع أن السند مش متصل من الليث بن سعد إلى عمرو بن العاص، ولا من يحيى بن أيوب أو عمرو بن الحارث إلى الزبير بن العوام، لكن بقول لك أن غالبا القصة دي سليمة، لأن هذا العالم الجهبذ الراوي الضخم العالم الكبير بحر العلم غالبا مش ينقل الرواية إلا إذا كان متيقن أن الرواية ديت، أو يغلب على ظني على الأقل أن الرواية ديت سليمة وصحيحة، وإلا كان وفر هذا الوقت من العلم والتدريس ما قالش هذه الرواية، ما استهلكش مجلس العلم بتاعه في حكاية مثل هذه القصة، كان يتكلم في أمور تانية، لكن هو مقتنع تمام الاقتناع وجايز عنده الرواة في ذهنه وما قالهمش للاختصار، أو كانوا بيعطوا أهمية في السند لرواية الحديث النبوي وأمور الفقه والتشريع، ولما بيجي في القصة التاريخية بيحكيها على سبيل الإيجاز أو الإجمال دون أن يذكر السند، ولذلك ضعف السند وإن كان هو متيقن من صحة القصة. التالت بتاعهم نقولنا التلاتة في الجيل ده رووا معظم الروايات ووصلوها ل16 واحد للراوي ابن الحكم، الثالث بتاعهم اسمه ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة، الاولاني الليث ابن سعد والثاني عبد الله ابن وهب والثالث عبد الله ابن لهيعة، احفظوا الاسماء ديت. عبد الله ابن لهيعة وقلنا قبل كده لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء مش لهيعة، لهيعة، هذا مختلف عليه نسبيا، يعني بعض الناس بتاخد منه بعض الناس ما بتاخدش منه، بعض الناس بتعدله مطلقا بعض الناس يعني تجرحه مطلقا، والبعض بيتوسط، البعض بيتوسط يعني ايه؟ يعني بياخد منه بعض الروايات ويسيب بعض الروايات. على اي اساس بياخد ويسيب؟ بيقولوا بياخدوا منه الروايات القديمه اللي رواه وهو صغير وبيسيبوا الروايات المتاخره في حياته. ليه باخد القديم واسيب الجديد؟ لأن هو كان بيروي من كتبه، يعني هو كان بيكتب وعنده كتب كتير ما شاء الله، من سمعها من العلماء الشيوخ وكتب هذه السماع في كتبه، وكان بيحدث من كتبه، كان حفظه مش جيد، يعني لو هيسمع ما بيسمعش بشكل جيد، لكن يقرأ من كتبه يسمع الحديث يكتبه، وطبعا الكتابة ديت أوثق، كان عنده الكتاب مكتوب فبيحدث من كتابه مباشرة. حصل في سنة 169 أو 168 في روايات أن اتحرق بيته، اتحرق بيته بثروة الكتب التي فيه. تاريخ السنين كله، هو كان معمر يعني، هو مات وعنده حاجة و80 سنة، 81 سنة، 82 سنة. فالبيت هو مات سنة 174، فاحنا بنتكلم على 168 أو 169 قبل ما يموت بخمس سنين اتحرق بيته. فلما اتحرق راحت كل كتبه، فصار في الخمس سنين المتبقية من عمره بيحدث من حفظه. فحفظه العلماء قالوا ان هو ما هوش جيد، وبالتالي فبعض العلماء علماء الحديث بياخدوا منه ما رواه قبل ان تحترق كتبه، ولا ياخذ منه ما قد رواه بعد ان احترقت كتبه، او اللي ما يعرفش يا ترى رواه قبل ولا بعد. عشان كده بياخدوا منه روايات عبد الله بن المبارك وعبد الله ابن وهب اللي احنا كنا بنسمع عليهم شويه. الاثنين دولت من المؤكد انهم سمعوا منه قبل احتراق كتبه، لانهم سمعوا انه صغير وسابوه بعد كده ومشيوا. سمعهم كله منه وهو صغير، يعني سمعهم كله منه لما كان بيقرا من كتبه، فمطمنين لروايات عبد الله ابن المبارك عن ابن لهيعه، او عبد الله ابن وهب عن ابن لهيعه، غير كده ما بياخدوش. ده علماء لما زي ما قلنا اخدوا توسطوا، خدوا منه اشياء وتركوا اشياء. لكن انا عايز اقول لك ان مجموعه كبيره من اكابر العلماء رووا عن عبد الله ابن لهيعه، يعني مثلا من الرواه الذين اخذوا عن عبد الله بن لهيعه سفيان الثوري، اكيد سمعت اسمه يعني الف مره وانت بتسمع عن التاريخ او عن الشريعه او عن الحديث او عن تفسير القران. سفيان الثوري عالم كبير جدا جدا من اعلام الحديث النبوي وفقه الحديث النبوي ورواية الحديث النبوي. الأوزاعي عالم أهل الشام الكبير جدا جدا روى عن ابن لهيعة. الليث ابن سعد وهو قرين لابن لهيعة، يعني الاثنين في زمن واحد. الليث ابن سعد مات 175 هجرية وابن لهيعة مات 174 هجرية قبله بسنة، يعني الاثنين عايشين في زمن واحد وفي بلد واحدة، الاثنين مصريين. ف وليس ابن سعد بيروي عنه، ده اخبر الناس بيه، ده عايش معاه في نفس البلد في نفس الزمن في نفس السن، يعني اقران بيروي عنه. فانت عايز ايه اكتر من كده؟ يعني عايز تطمن لابن لهيعة ازاي اكتر من كده وهو له هذا الثناء من الناس اللي تترك روايته كليه؟ هذا اخطات خطا كبير حقيقه، لان هو الرجل الثقه في نفسه، هو الرجل نفسه ثقة وصدوق ورجل عظيم في العلم وبحر من بحور العلم، بحر كبير جدا جدا من بحور العلم. لكن الاختلاف يا ترى في جودة حفظه في السنوات الخمسة الأخيرة من عمره. ما تمسحش بقى 80 سنة اللي عاشها، وعاش 80 سنة أو 81 سنة. بص الذهبي بيتكلم في قصته، هو ابن لهيعة تولى القضاء الدولة في عهد أبي جعفر المنصور سنة 155، تولى قضاء مصر. فبيقول عنه إيه في تعريفه، خش كده على سير أعلام النبلاء وقرأ الذهبي ماذا قال في حق ابن لهيعة. قال: القاضي، الإمام، العلامة، محدث ديار مصر مع الليث ابن لهيعة. الذهبي من كبار علماء الحديث، من كبار علماء التاريخ، من كبار علماء الجرح والتعديل، عالم موسوعي كلنا عارفين الذهبي ونسمع عنه كتير جدا جدا، وكتبه من الكتب اللي احنا بنرجع ليها كلنا ليها لما نيجي نتكلم على الجرح والتعديل ونعرف الشخص ده كويس ولا مش كويس، صالح ولا مش صالح، صدوق ولا مش صدوق. نرجع للكتب، للموسوعات، موسوعات الضخمه اللي عملها الذهبي رحمه الله. فبيقول هذا الكلام عنه. بص الذهبي بيقول ايه تاني، انا هقرا لك جمله كده جميله قالها الذهبي، بيلخص لنا جزئيه من التاريخ الاسلامي مهمه جدا بالنسبه لنا عشان تعرف الاسماء اللي في التاريخ الاسلامي، الاعلام. انا عايزك تحفظ الاعلام وتقرا قصتهم، مش لازم تكون عارف يعني تفاصيل التفاصيل، بس الاسماء دي ما تقعش منك. هو بيحصيلك كام اسم كده في جملة مختصرة جميلة جدا من اختصارات الذهبي الرائعة، اللي هو واحد ما شاء الله مطلع على التاريخ من فوق، شايف الخريطة كلها. فبيقول لك القرن الثاني الهجري ده اسمع من فلان وفلان وفلان وفلان في العالم الإسلامي. راجل قرا كتير قوي قوي قوي، مطلع على الخريطة كلها، بينتقي أسماء معينة من كل بلد، بيقول لك هم دول خلاصة الجيل. فبيقول إيه؟ بيقول الذهبي: لا ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية هو والليث معا. الديار المصرية في القرن الثاني الهجري أو في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، لما اجي اذكر فيها اسم عالمين فقط اقول الليث وابن لهيعة. فبيقولي كان ابن لهيعة عالم الديار المصرية هو والليث معا، كما كان الامام مالك في ذلك العصر عالم المدينة. يبقى حاطط ابن لهيعة والليث في مقام الإمام مالك عشان تبقى عارف وزنة الاسم. لو أنت أول مرة تسمع عن ابن لهيعة اعرف احنا بنتكلم عن مين. بنتكلم على ابن لهيعة اللي هو مع الليث، الاتنين عالمة الديار المصرية في هذه الحقبة، زي ما الإمام مالك كان عالم المدينة في الحقبة دي، ومعمر عالم اليمن، معمر بن راشد برضو. ده قصة كبيرة جدا محتاجين نبقى نفصل فيها بعض الحلقات لما نيجي نتكلم بقى على حاجة خاصة باليمن. معمر ابن راشد رحمه الله من كبار علماء المسلمين، ده عالم اليمن في هذه الحقبة. وشعبة والثوري عالم العراق، شعبة بن الحجاج من كبار العلماء مشهور جدا، وسفيان الثوري وشعبة والثوري عالم العراق، وابراهيم ابن طهمان عالم خراسان. وخلص الكلام على كده. يعني الحقبة دي كلام الذهبي، يعني الحقبة دي فيها عدد من العلماء ما يجيبوش صابع ايدين. ذكرهم الليث بن سعد وابن لهيعة في مصر، امام مالك في المدينة، شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري في العراق، الاوزاعي في الشام. انا قلنا الاوزاعي ما قلناهوش، الاوزاعي عالم الشام، ما ده كلام الذهبي برضه، الاوزاعي عالم الشام، ومعمر بن راشد عالم اليمن، وابراهيم بن طهمان عالم خراسان. يبقى ده قال لك العلماء المسلمين ساعتها في الزمن ده الموجودين من خراسان شرق ايران لحد المغرب، هم دولت 7-8 من العلماء خلاصة الخلاصة في القرن الثاني الهجري او في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. ده كلام الذهبي رحمه الله. قال احمد بن حنبل، احمد بن حنبل من اكتر الناس اللي روى عن ابن لهيعة. ارجع كده لمسند احمد بن حنبل واكتب ابن لهيعة وعد بقى. احمد بن حنبل من اكثر الرواة الاحاديث اللي اهتموا جدا جدا بروايات ابن لهيعة، نقل عنه كتير قوي قوي قوي قوي. استغرب ان في ناس بتضعف ابن لهيعة واحمد بن حنبل نقل عنه بهذه الكثافة. شوف احمد بن حنبل بقى بيقول ايه. بيقول: من كان بيتساءل، من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ بيتعجب في حد كان زي ابن لهيعة؟ بينفي احمد بن حنبل. ترى مين كان زي ابن لهيعة في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ في رواية تانية بيقول يا احمد بن حنبل لما سئل عن ابن لهيعة قال: ما كان محدث مصر الا ابن لهيعة. يا سبحان الله، كانوا نفى. يعني اذا وجد ابن لهيعة ما فيش اي حد جنبه من اهل مصر كلها، من محدثي مصر كلها، علماء الحديث في مصر كلها، هو ابن لهيعة فقط. لو هقول لك اسم واحد عند احمد بن حنبل يبقى هو ابن لهيعة. عثمان بن صالح السهمي من شيوخ ابن عبد الحكم الثقات، ده من الناس اللي هم الستاشر واحد اللي رووا لابن عبد الحكم في كتابه، اسمه عثمان بن صالح. بيقول ايه؟ بيقول ان هو سمع ابراهيم بن اسحاق، وده ابراهيم بن اسحاق ده قاضي مصر. فبيقول ابراهيم بن اسحاق القاضي بيقول: انا حملت رساله الليث الى مالك. الامام الليث كان معاصر الامام مالك، فبعت له رساله. مين شايل الرساله من الليث الى مالك؟ ابراهيم بن اسحاق قاضي مصر. فبعثت الرسالة وأخذت جوابها. فكان مالك يسألني، من مالك في المدينة والليث بن سعد في مصر، فاللي حامل الرسالة قاضي مصر للإمام مالك. فالإمام مالك بعد ما رد عليه الرسالة بيقول له إيه؟ كان مالك يسألني عن ابن لهيعة فأخبره بحاله، فقال الإمام مالك ليس يذكر الحج. شوف الكلام، يعني الإمام مالك نفسه يشوف ابن لهيعة بس مش قادر يسافر مصر، فيتمنى ان ابن لهيعة حج عشان الإمام مالك يشوفه، يشوف ابن لهيعة. فسبق إلى قلبي أنه يريد السماع منه، إمام مالك عايز يسمع من ابن لهيعة بس مش عارف يسافر له مصر، فبيتمنى لو يجي الحج عشان يسمع منه. شوف تقدير العلماء للعلماء، شوف قيمة ابن لهيعة عند الإمام مالك ولا عند الإمام ليس. الإمام ليس لما مات ابن لهيعة مات قبله بسنة، قال ما خلف مثله، ما سابش حد زيه. شوف وده قرين لي، ما تقوليش بقى التنافس والأحقاد، ما فيش كلام من ده علماء، وقمة علماء كبار. ادي الإمام المالك على علمه الغزير بيدور على انه يسمع من ابن لهيعة، وادي الإمام الليث بيتكلم على ابن لهيعة يقول لك ما خلف مثله، وادي الإمام سفيان الثوري، اسم هائل، سفيان الثوري يقول حججت حججا لألقى ابن لهيعة. أنا بروح الحج عندي أمل إن يكون ابن أبي حج عشان أشوفه في الأسبوعين ثلاثة بتوع الحج دولت. يا الله، شوف أحد النوايا بتاعته في الحج إنه يقابل عالم مصر اللي ما بيجيش الحجاز إلا في موسم الحج، على أمل إنه يكون طبعا لا في موبايل ولا في إنترنت، ما بيعرفش مين اللي هيحج السنة دي، فيروح يحج على أمل إنه يكون ابن لهيعة رايح يحج في السنة دي فيشوفه. مجموعة كبيرة جدا من أمراء الحديث النبوي مدحوا في ابن لهيعة. يعني إيه أمراء؟ أمير من أمراء المؤمنين في الحديث النبوي، في حاجة اسمها لفظ كده بيقولوا أمير المؤمنين في الحديث النبوي. أمير المؤمنين مش أمير المؤمنين اللي هو حاكم الدولة، لا، العلماء الحديث أطلقوا هذا اللقب على بعض العلماء. على فكرة هذا اللقب هو أعلى لقب لعلماء الحديث، لما يكون العالم فذ قوي سموه أمير المؤمنين في الحديث. بيقولوا إن اللي حاز هذا اللقب لازم يكون حافظ ألف رواية، مليون رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا مش مليون متن، المتن عبارة، الرواية عبارة عن متن وسند، فعارف المتن ده بعشرين تلاتين أربعين خمسين سند، وعارف المتن ده بعشرين تلاتين أربعين خمسين سند، حافظ في دماغه مليون رواية. الناس ديت ادوها هذا اللقب الشريف أمير المؤمنين في الحديث، ودول عددهم معدود في التاريخ الإسلامي، ما يجيبوش 30 في كل رحلة التاريخ الإسلامي، 25 26 المكثر وصل ل 28 29 ما جابوش 30 منهم. كذا واحد مدح في ابن لهيعة، منهم شعبة ابن الحجاج، منهم سفيان الثوري، منهم أحمد بن حنبل، منهم عبد الله بن المبارك، كل دول مدحوا في ابن لهيعة وروا عنه، يعني مدحوا فيه وروا عنه. دول كلهم من أمراء الحديث، أمراء المؤمنين في الحديث. طبعا منهم من يعني من أسماء عشان تبقوا عارف، البخاري مثلا، الدارقطني، الإمام مالك، يحيى بن سعيد، بعض الناس دخلت يحيى ابن معين، ابن حجر، آخرهم الصنعاني عالم اليمن المشهور. فدولت أمراء، ودي درجة زي ما قلنا، تيجي بعدها درجة الحافظ، درجة المحدث، يعني درجات بيقيموا العلماء، علماء الحديث بدرجات مختلفة. فأمراء المؤمنين في الحديث مدحوا في هذا الرجل. فأنا بقولك الكلام ده عشان الناس اللي هم بيشتغلوا في الحديث النبوي، وهتلاقي طبعا مردود كده على الحلقات اللي هنتكلم عليها، يقول لك رواية مثلا عمرو بن العاص لما دخل في فتح مصر وعمل كذا كذا فيها ابن لهيعة فيضعفها. اعرف انت بتتكلم عن مين، واخد بالك؟ واحنا في الاخر ما بنتكلمش على قاعدة فقهية. ممكن فعلا اقول ان الحديث انا خايف يكون اتنقل عنه في زمن اللي حدث فيه من غير كتبه فحصلت مشكلة في الحديث فباخدش في قاعدة فقهية واخد حديث تاني. انا بتكلمش في كده، ده انا بتكلم في رواية تاريخية، فما كنتش اخدها من ابن اللي هي اللي قلنا عليه الكلام ده كله. اخدها من مين؟ اخدها من واحد ذكر الرواية هكذا مرسلة دون سند مطلقا. يعني لو عندي واحد زي ابن لهيعة بهذا الوصف الذي وصفه العلماء الكبار اللي شفناه، هو الإمام مالك بقى ولا الإمام أحمد بن حنبل ولا الإمام سفيان الثوري ولا عبد الله بن المبارك، كل اسم من دولت اسم جبل من جبال العلم، كل واحد من دولت قال الكلام ده في ابن لهيعة، وأنا جاي أقول لك لا والله الرواية فيها ابن لهيعة، مش هاخد رواية فتح مصر اللي فيها، لا ده كلام مش هينفع. فاحنا في روايات التاريخيه زي ما قلنا قبل كده بنتكلم على روايات ذكر سندها عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم في كتابه، وابن لهيعه له في كتاب ابن عبد الحكم 196 روايه، 196 روايه رواها عبد الله ابن لهيعه لواحد من الستاشر شيخ اللي قلناهم من شيوخ ابن عبد الحكم. الثلاثة دولت الليث بن سعد عبد الله بن وهب وعبد الله بن لهيعة، الثلاثة دولت رووا عن مشايخهم، من أشهر مشايخهم يزيد ابن أبي حبيب، برضو احفظ الاسم ده، كل اسم بقولك احفظه احفظه سجله اكتبه في ورقة وروح دور بقى اعمل البحث بتاعك في كتب السير في التراجم في الانترنت اقرأ عنه، عشان هم دولت سلفنا، هم دولت قمم القمم. ما ينفعش تبقى عارف اسماء يعني ناس عابرة في التاريخ، مرحلة من مراحل التاريخ عابرة، لا ليس لهم وزن كبير في تاريخ المسلمين سواء من المعاصرين او من السابقين، ما تكونش عارف الاسماء ديت. انا مش بقول اسماء معينه، لكن انا عارف ان ذهن كل واحد فينا فيه عشرات ومئات والاف وعشرات الالاف والله من الاسماء اللي احسن تنظف مخك منهم، فيش داعي تحتفظ باسمائهم ومش عارف الاسماء ديت. يعني الشباب اعتقد يعرفوا اسماء لاعبي فريق مثلا الارسنال او ليفربول او ريال مدريد، او عارف اسماء اللعيبه من حارس المرمى لحد الهجوم بالاحتياطي باللي هيشتركوا السنه الجايه في الفريق بالاحتمالات بالصفقات، عارف تفصيلات، وما يعرفش يزيد بن ابي حبيب اللي بيقول لك عليه ابرز علماء مصر في القرن الثاني الهجري، اللي هو نقل عنه عبد الله بن لهيعة وعبد الله بن وهب والليث بن سعد. الليث بن سعد بيقول يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا. الله أكبر. يعني الليث بن سعد بيقول على الراجل ده سيدنا وعالمنا، وأنا في الحلقة دي أول مرة أسمع اسمه يزيد بن أبي حبيب. مات سنة 128 هجرية، راوي في كتاب ابن عبد الحكم 111 رواية. أتمنى أن في الحلقة دي أكون فتحت نفسكم تقروا عن علماء المسلمين، لأن كل واحد من دولت في قصته آلاف العبر والمواعظ والفوائد والدروس. أنا كطالب علم هستفيد جدا، أنا كمؤرخ هستفيد جدا، أنا كطبيب كمهندس كتاجر كمزارع هستفيد جدا جدا. دي حياة، ناس عاشوا خدموا العلم وخدموا الإسلام وخدموا التاريخ، خدموا الأمة وخدموا الدنيا كلها، فلازم نعرف أسماء الناس ديت. ديت بعض المصادر اللي اتكلمت عن تاريخ مصر، في مصادر تانية بس وقت الحلقة بتاعنا خلص، كان نفسي أكلمكم عن أسماء الكتب التانية اللي علينا نتعرض ليها إن شاء الله في أثناء القصة بتاعتنا، وإن شاء الله ابتداء من الحلقة القادمة نتكلم على تفصيلات فتح مصر بعد ما اطمئننا شوية للمصادر اللي خدنا منها قصتنا. تقبل الله منا منكم جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.